لأن أشراطها جمع إيش؟ جمع شرط ولا جمع شرط؟ طيب والشين والراء والطاء موافقة تماما في الاشتقاق للشرط. نعم نعم نعم نعم لا لا أنا قلت مثل ما قلناها يعني هنا الآن الكلام الآن في شرط يراد إبطال الحديث. فلو جاءت اللام في مقام على ما صار رسول بين تماما. أما في الآية الكريمة في السياق ما يدل على ذلك. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. لأن أول الآية أنهم إذا فعلوا وأعادوا الكرة فإن الله سيسلط عليهم مرة أخرى فيكون هؤلاء الذين أساءوا كأنهم قدموا لأنفسهم ما يكون به العذاب. فكأن هذا المجرم الذي كان سبب العذاب كأنه هو الذي قدم لنفسه. نعم نعم نعم نعم قوة هذا لأنه إذا قلنا وإن كانت مئة شرط إن المراد يعني لو شرط مئة شرط فمئة شرط في عقد واحد أمر نائب يعني بعيد لكن تكرار الشرط للتأكيد قريب. ثانيا إن إذا قلنا وإن كان مئة شرط دل على كثرة الشروط وكل شرط وحده لكنه لم يكن فيه لم يشترط إلا مرة واحدة وهذا ليس فيه تأكيد هذا ليس فيه تأكيد لكن إذا كان شرطا واحدا وكرر صار فيه تأكيد فكأنه يقول الشرط المخالف وإن أكد مئة مرة فإنه باطل. لكن إذا كانت مئة شرط وكل واحد شرط واحد ما صار فيه تأكيد في كثرة بدون تأكيد والمقام يقتضي أن الشرط وإن أكد فإنه باطل إذا خالف الشرط. نعم وش وجهه أي وش ملاحظة ما في شيء راح السؤال هذا السؤال هذا سؤال وجواب شو أحمد نعم ها هم قلنا السنة من كتاب الله لأن الله يقول ما آتاكم الرسول فخذوه ثم قلنا إن معنى ليس في كتاب الله ليس معناه أنه لازم الشرط يوجب لكن ليس في كتاب الله حله هذا المراد لأننا لو قلنا ما نقبل من الشروط إلا ما وجد في الكتاب ضاقت الشروط. وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على لا لا أران هذا يا أخي ما أخذ فوائده؟ طيب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوفية فاعلين فقلت إن أحب أهلك أن نعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها وجاءت من عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون فأبوا